الحالة الخامسة أن ينزل بلدا وينوي الإقامة فيه يوما أو اثنين أو ثلاثة فقط، ما يوصل أربعة. فجماهير العلماء على جواز القصر في مثل هذه الحال، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال ابن المنذر: أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر. وقال النووي: إذا أقام في بلد ثلاثة أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا خلاف المجموع.